إلا الاهتمام بالمسائل، ما الذي أحفظ، ما كيف أراجع إلى آخره، ثم العمل لا شيء، ولا يهتم بماذا، بما أوجبه الله تعالى عليه أولا، ما الذي وجب علي أولا، حينئذ ينظر إلى كلام أهل العلم في ذلك. صور العلم عندهم صناعة، فهي تكسبهم الكبر والحماقة، وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم، لم يفهموا معنى. يا طلبة العلم، يا دعاة التوحيد، نشر التوحيد والسنة من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، وفضح البدعة وأهل البدعة من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه، أفضل من كل شيء البتة. أما إذا أردت أن تكفر المشركين وتدعو ثم تبقى سالما في العرض أو في البدن أو نحو ذلك، أنت تروم محالا، تروم محالا، لابد من ذلك، ولو بالطعن واللمس. فلا يكفنك عن الدعوة إلى هذه المسألة أن يقال ماذا، إنك خارجي أو معتزل أو نحو ذلك، بل هذه تجعلك ماذا، تزداد في الدعوة إلى الله تعالى، لأن هذا خط لابد من السير عليه. أما إذا خشيت ولا أخاف أن أتكلم في هذه المسألة لئلا يقول خارجي، هذا مشكلة، هذا طمع عن طالب العلم، وإنما تسير على سير الأنبياء والمرسلين. فلا ينكر على من جعل شغله الشاغل فيما يتعلق بالتصنيف والتعليف في حادثة العصر، وهو تنحية شرع الله عز وجل وإحلال الكفر المحض، وهو الديمقراطية وما شاكلها. فالتصنيف هذه المسألة لا شك أنه من أوجب الواجبات، والكلام في هذا من آكد ما يتكلم به المرء، لأنه يتعلق بتوحيد الله تعالى ويتعلق بالشهادتين. وأما إنكار الجهلة والمرجئة الذين يلمزون أهل الحق بأنهم ليس عندهم إلا الحديث هذه المسألة، قل نعم،